الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، لا يثبت في الفتن إلا من ثبته الله عز وجل، ووسائل الثبات أن تقتفي أثر السلف الصالح. اسمع إلى ما قاله عبد الله بن عمر، الإمام في الفتن، إمام الفتن بجدارة، الإمام عبد الله بن عمر يقول: إنما كان مثلنا في الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها، ماشيين في طريق معروف، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة. فتنة حصلت، الفتنة بتبقى كسحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا، ده مش يمين وده مش شمال، فأخطأ الطريق اللي يمشي في الفتن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم الإنسان للفتن ولا يستشرفها ولا يسير فيها ولا يخطو فيها خطوة واحدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن القاعدة فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقوف عن التصرفات في هذه الفتن وأن تأخذ يمة أو يسرى هذا خطأ جسيم. فقال: وأقمنا حيث أدركنا ذلك. الصحابة بقى الكرام العلماء الواعين منهم وقفوا، قال: فوقفنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفنا، أول ما انكشفت الظلمة كملنا الطريق وأخذنا فيه، لكن الآخرون الذين مشوا يمين وشمال تاهوا وضاعوا. قال: وإنما هؤلاء فتيان قريش، بيتكلم عن فتيان قريش اللي منهم فضلاء عظماء، قال: يقتتلون على السلطان وعلى هذه الدنيا، وما أبالي أن يكون لي ما يقتل بعضهم بعضا على هاتين الجرداوين. والجرداوان يعني الثوبان الخلقان، ثوب خلق يعني ثوب أدين. أنا لا أريد أن تكون لي هذه الدنيا وأخذ جلبي مقطع، يعني في مقابل أن أترك هذه الدنيا وأترك سلطانها ولا أخذ شيئا من الملك، أفضل عندي من ذلك أن ألبس ثوبين خلقين، بدلة قديمة، جلابية وسروال قدام مقطعين، أفضل عندي. ده ابن عمر اللي بيقول. ولذلك وجدنا أن الذين ثبتوا في هذه الفتنة ولم يتحركوا، ما خرجنا في 25 يناير، وما خرجنا في 28 يناير، وما خرجنا فيما بعد ذلك من فتن ولا مظاهرات. هذه المظاهرات التي قالوا عنها سلمية تحولت إلى مظاهرات إيه؟ كل أرض سلمية سلمية، ومع ذلك نرى أن هذه المظاهرات تتحول بسرعة إلى سلاح القتل. شوفوا اتقتل، احسبوا اللي قتلوا، خدوا بالكم، يعني لو جيتم تحسبوا المصالح والمفاسد، أما تيجي تنظر للمصالح والمفاسد، شوفوا المصالح اللي تحققت في مصر دينا ودنيا بعدما حدثت الفتنة الأخيرة، المصالح اللي اتحققت ايه والمفاسد اللي جت ايه. انا لن انظر الى اي مفاسد، مش هنقول الاقتصاد حصل في ايه ولا مصر حصل فيها ايه، لا، انظر الى شيء اهم جدا: كم انسان قتل من المسلمين ومن الذميين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. إن كان المسلم دمه وحرمة الدم والمال والعرض أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فانظر إلى عدد الذين قتلوا من 25 يناير لغاية دلوقتي، عددهم قد إيه، واحسبها عشان تحسبها صح وتشوف هذه الفتن. تعال على الأسرة التي قتل فيها إنسان، لما تيجي تقول لهم هذه الأسرة لو كان هناك حاكم ظالم بقي، يقول لك يا ريته كان بقي، ولأنه كان ابني يموت أو عائل الأسرة يموت. انظر، ولكن الذين لم يصابوا بشيء في مالهم أو في أولادهم الأمر عندهم هين، يقول لك كرامتنا، لكن لو ابنك مات ما كنتش هتقول كرامتي، لو ابنك مات. ومع ذلك أتدرون أخطر شيء حدث لنا ماذا؟ هو جرح ديننا. الدين جرح جرحا عظيما، وكثير من الناس لا يدرون. أخطر شيء أن يجرح الدين وأن يجرح الإيمان وأن يؤخذ الناس من السنة إلى البدعة ويسيرون في طريق البدعة وهم لا يدرون، ولكن سيعلمون حينما تنكشف هذه الفتن وتنكشف هذه الظلماء، سيعرفون أنهم دفعوا ثمنا عظيما من دينهم ومن دنياهم. هذا الذي يحدث لنا الآن من التضييق. وأنا أرجو وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يمكن ولاة الأمور من أن يظهروا أهل الدين وأهل العلمانية، لأنها بدأت تظهر الآن ويمكن لها في أجهزة الإعلام وفي الجرائد. نحن السبب، لأنه كما حدث في الثمانينات والتسعينيات لما حدث الإرهاب في بلادنا، ما الذي حدث؟ ممكن لأمثال أحمد عبد المعطي حجازي وغيره في جريدة الأهرام، وأخذوا يشوهون الحقائق الشرعية وأخذوا يهجمون على الدين. وكنت وقتها أقول نحن الذين أعطينا هؤلاء السلاح من أجل أن يطعنونا. ليه؟ إحنا اللي عملنا خصومة بيننا وبين الحكام، إحنا اللي عملنا خصومة بيننا وبين الدولة، فأصبحنا بعيدين ومثلنا بأعداء للوطن وبأعداء للبلد. الآن نفس الكلام ده الأخطر وأسوأ ما يحدث في سيناء، وما حدث في الحكم السابق، وما حدث من البعض الذي صور على أنه خيانة عظمى. ولذلك كنت أقول في بداية الأحداث إن خرجتم من الشأن السياسي فليكن، الأمر هين، فيها إيه لما تخرجوا من الشأن السياسي؟ لكن احذروا أن تخرجوا من الشأن الوطني بحيث تتهمون بأنكم خونة وعملاء للغرب. حينما يشاع إن البوارج الأمريكية على الحدود، الله أكبر، والشباب تسجد، بتسجدوا على إيه؟ أنتم تتهمون اتهامات خطيرة، تتهمون أنكم أعوان بتستدعوا بعد ما كان أقباط المهجر هم الذين يستدعون القوى الأمريكية للهجوم على مصر. أصبح الإخوة الذين يقولون عن أمريكا إنها الشيطان الأكبر هم الذين يستدعون البوارج الأمريكية ويكبرون ويسجدون. وحينما يحدث اقتحام رابعة هلبعص دي مش للشعب المصري، هلبعص دي حينما تقال في مكبرات هلبعص بتطلبوا منين إنه يساعدكم ويدخل معاكم؟ هذا أمر خطير نتهمه الآن. ولذلك كان أخطر شيء كنت بحذر منه وبقول لإخواننا لو تتذكرون، كنت دايما الشيء اللي بحذر منه إن إحنا نعمل خصومة مع الشعب. الداعية لا يقوم بعمل خصومات مع الشعب، خدوا بالكم من الأمر ده، الداعية ما يعملش خصومة مع الشعب. أنا أدخل معك في خصومة ليه؟ ده أنت، أنا هدفي إننا أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ازاي انا ادخل مع الشعب المصري او اي شعب من الشعوب في خصومة؟ لماذا ادخل معك في خصومة؟ لعن الله السياسة التي مزقت البلاد وجعلت الناس يتعاركون بقى في فصيل اسلامي وفصيل غير اسلامي. هذه السياسة هي التي مزقتنا. وقال احد العائدين من التكفير، قال بالامس انني يعني امثل هذه السياسة بالطبقة المسمومة، أكلها الإسلاميون كما يقول، فإذا بهم يحدث لهم ما يحدث. بالطبع نحن نحذر الناس وننصحهم، والله لقد حدث أمر أذكره لحضراتكم ثم أختم الخطبة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نصيحة قدمتها لبعض هؤلاء الذين يعني كانوا بالحكم بالأمس، جاءني ثلاثة من إخواننا القائمين على هذه الأمور السياسية ساعة الصراع بين أحمد شفيق ومحمد مرسي لما كانوا في المرحلة الأخيرة، وجاءوا إلي وكانوا يريدون مني أن أمتنع عن نقد جماعة الإخوان في المسجد. فقلت لهم أنا طول عمري بطعن في جماعة الإخوان، وإحنا منهجنا قائم على الرد على المخالف. جماعة أنصار السنة منذ أن أنشئت بالرد على المخالف. فقالوا لي طب نرجوك إنك تسكت في هذه الأيام، لأن منطقة عبدين منطقة فلوج، بنفس النص في منطقة عبدين منطقة فلوج. ترموا المطلوب، قالوا لي تسكت في هذه الايام لغايه ما الانتخابات تخلص على خير وانقضنا بعد كده. ترموا خلاص، اذا كان الامر هيفهم على اني بايد احمد شفيق، انا لا بايد لا ده ولا بايد ده، ولا انا عمري في حياتي رحت انتخابات، اي انتخابات على الاطلاق باستثناء انتخابات جماعه انصار السنه. المهم ما دخلتش انتخابات على الاطلاق، ولا رحت بصمت بايدي لاي مرشح في حياتي، ولا دعيت حد لانتخاب لا ده ولا ده، رفعت ايدي عن هذه الفتنه حتى يصبح للبلاد امام وحاكم. قالوا طب نرجو، قلت له ما فيش مشكله. قالوا طب بنطلب طلب تاني، قلت لهم ايه هو الطلب الثاني؟ قالوا لي نحط يخط في منطقه عابدين احنا اللي نعملها على حسابنا باسم جماعه انصار السنه المحمديه. قلت لهم لا طبعا، وهذا الامر يعني مش في سلطتي. قالوا طب نكلم مين؟ طلع عندكم الدكتور عبد الله شاكر. دخلوا عند الدكتور عبد الله شاكر، بمجرد ما كلموا الدكتور عبد الله شاكر، طبعا الدكتور عبد الله عامل مجمع صغير كده اسمه مجلس شورى العلماء، فهو كان افتى وقال للناس انتخبوا الدكتور محمد مرسي. فبمجرد ما قالوا لهم عنايه حطوا يفض زي ما انتم عايزين فيها ترشيح، ما انا معاكم في هذا الامر. طبعا هذا الامر يعني اسقط في يدي حينما حدث هذا الامر، لان ما كنتش اتوقع ان وافق بهذه المسابه، ولكن ابناء عابدين قطعوا اليفض بمجرد ما اتحطت، يعني الحمد لله قاموا بالواجب. المهم ان بمجرد ما حدث هذا الامر قلت لهم قاموا بس راس الدكتور عبد الله. فقلت لهم انا بقى هقول لكم كلمه. قالوا ما هي؟ قلت لهم والله انتم طول عمركم بتقولوا، وركزوا في الكلام اللي هقوله لكم. قالوا، قلت لهم طول عمركم بتعلنوا الشعار اسمه الاسلام والحل، والعالم كله بينتظر ايه هو الاسلام اللي هو الحل ده. فارجوكم انتم على مشارف الوصول للسلطه، فان وصلتم للسلطه ارجوكم ان تقدموا نموذجا يرضي الله عز وجل. ارجوكم، انتم الان امناء على شعار الاسلام هو الحل، فان سقطتم هذا الامر سيؤثر في الاسلام. ولذلك قلت لهم كان العلمانيون قديما حينما كان يقول لهم احد الشريعه الاسلاميه يقول لنا انهي نموذج عايزينه؟ انا بقول لهم هذا ما بقول لكم اللي قلته بالظبط. اي نموذج عايزينه؟ نموذج الممالك ايران، ولا نموذج طالبان، ولا النموذج اللي قسم السودان الى شمال وجنوب؟ اخشى ان ياتي اليوم الذي يقال لنا فيه او النموذج الذي قسم البلاد وجعلها تدخل في حرب أهلية دمر مصر، أخشى ألا تكونوا هؤلاء. لأنكم في كل عهد من العهود كنتم في كل عهد من العهود تدخلون في صراع مع السلطة وينكل بكم. حدث هذا في عصر فاروق، حدث هذا في عصر عبد الناصر، حدث هذا في عصر السادات، هذا حدث هذا في عصر مبارك. كنتم تدخلون، حكيت الكلام ده في خطبة بعنوان صناع الدولة البوليسية منذ أكثر من سنتين، قلت لهم كنتم في كل مرة بتدخلوا في صراع مع الدولة، ولكنكم كنتم ينكل بكم وتدخلون السجون، ولكن الشعب المصري كان يتعاطف معكم. ففي هذه المرة لم يوجد حاكم غشوم ينكل بكم، ولكن أنتم الذين ستصبحون في السلطة. فإن أخفقتم المشروع اللي قدمته للناس العظيم وقلتم الإسلام هو الحل، فإن أخفقتم وكذبتم الناس ماذا ستكون النتيجة؟ قلت لهم لن ينكل بكم حاكم غشوم، وإنما بالنص سيسحقكم الشعب بنعاله. أما السلفيون أمثالنا الذين وقفوا معكم وآذروكم فهيضرب بالطف الشوارع. أقسم بالله قلت لهم هذا الكلام، فلم يردوا علي ونظروا إلي، وكان ينظر معهم إلي الدكتور عبد الله شاكر بدون أي كلام. انتهت النصيحة، انتهت الوصية، انتهت الخطبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب.